نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، محاضرة السابقة تكلمنا عن نواقض الوضوء، ووصلنا إلى آخر جملة متعلقة في قاعدة مهمة من القواعد الفقهية الكلية الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أظن بأننا ذكرنا فيما سبق أن العلماء متفقون على 5 قواعد تسمى القواعد الكلية الفقهية الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة النيات، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة دفع الضرر اللي هي لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة العادة محكمة. فقاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة مهمة تدخل في كثير من أبواب الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. المؤلف الآن يشير إلى هذه القاعدة، وهو مثال من أمثلة القاعدة. وقاعدة اليقين لا يزول بالشك ملخص القاعدة: إذا تعارض اليقين والشك قدمنا اليقين. اليقين لا يزول بالشك، ما دام هناك يقين ثم طرأ عليه شك فإننا نطرح الشك ونبني على اليقين. ودليل هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يصلي فيشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كأنه يقول: فليطرح الشك في نقض الوضوء، وليبني على ما استيقن، وهو أنه على طهارة. وكذلك إذا صلى أحدكم فلم يدري هل صلى 3 أو 4، فليبني على ما استيقن وهو 3، لأن اليقين أنه 3، والشك هل زاد 4 أو لا. والأمثلة على ذلك كثيرة. المؤلف هنا ذكر مثالين وسنزيد مثالين. المثال الأول: من تيقن الطهارة وشك في الحدث. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني هو الآن متأكد أنه متوضئ، عنده يقين، ثم إذا جاء وقت الصلاة شك هل انتقض وضوءه أو لا، يبني على ما استيقن وهو إيش؟ وهو الوضوء، يصلي. شخص مثلنا الآن، إحنا في المجلس، مجلس الذكر، صلينا العصر الآن متوضئين إلى المغرب، ثم لما أذن المغرب شك أحدنا هل انتقض وضوءه أو لا، هل يجب عليه الوضوء أم يصلي؟ يصلي، لأن اليقين هو الطهارة، والشك ما هو؟ هو الحدث. فنترك الشك ونأخذ اليقين. هذا المثال الأول. المثال الثاني عكسه، قال: أو تيقن الحدث وشك في الطهارة. الآن انتهى الدرس وبقي على أذان المغرب فترة، ذهب الإنسان يقضي حاجته، ثم جاء إلى أذان المغرب ثم شك هل توضأ بعد أن قضى حاجته أو لا، ماذا نقول له؟ لابد أن تتوضأ، لأن ما هو يقينه؟ انتقاض الطهارة، هذا قطعا أنه منتقض الطهارة، ثم الشك أنه توضأ أو لا، نقول يجب عليك أن تتوضأ. هذان مثالان صريحان. نعطيكم الآن مثالين فيهما إشكال. مثال الثالث: إذا تيقن الحدث والطهارة معا وجهل السابق منهما ويعلم حاله قبلهما. لغز: إذا تيقن الحدث والطهارة، حين مسألتنا قبل قليل نعرف أن في طهارة وفي انتقاض وضوء، صح؟ وأنا متيقن من الطهارة وشاك في انتقاض الوضوء، أبني على اليقين. هذه المسألة الأولى. الثانية: عندنا طهارة وضوء يعني، وعندنا انتقاض وضوء، لكني أنا متيقن أني انتقض وضوءي ثم شككت في الوضوء، أقدم إيش؟ اليقين وهو انتقاض الطهارة. الآن أنا أعرف أني انتقض وضوئي وأعرف أني توضأت، الاثنين أعرف، لكن ما أدري أيهما أسبق. أصبح ما عندي يقين الآن أيهما أسبق، لكني أعرف الحال قبلهما. إذا علمت الحال قبلهما أعمل بضده، هذه قاعدة. إذا علمت الحال قبلهما أعمل بضده. مثال: تيقن الطهارة ثم تيقن أنه أحدث وتوضأ وجاهل أيهما أسبق. انتبهوا الآن، ما هي الحالة الأولى؟ طهارة الوضوء، ثم بعد ذلك عند يقين أنه توضأ وانتقض وضوءه. اثنين، إيش كنا القاعدة؟ فإنه يعمل بضده. ضد إيش؟ ضد الحال الأول. إذا ماذا يفعل؟ يتوضأ. واضح جماعة؟ إذا كان الآن القاعدة تقول تيقن الحدث والطهارة وجهل السابق منهما ويعلم حاله قبلهما، نعمل بضد الحال الأول. لو تيقن الحدث ثم تيقن أنه أحدث وتوضأ وجهل السابق، المرة الثانية ماذا يفعل؟ ضد ما هو؟ يتوضأ. احنا قلنا الآن شخص، مثال يعني بسيط، الآن إنسان خرج من البيت وهو متيقن أنه على طهارة وذهب وجاء إلى المسجد ثم قضى حاجته وتوضأ، ما يدري متى توضأ وقضى حاجته، ما يدري الأسبق، لكن هو على يقين أنه حصل إيش؟ بعد الحال الأولى حصل له طهارة وانتقاض وضوء. القاعدة تقول اعمل بضد الحال الأول وهي الطهارة، إذن تكون إيش؟ لأن هنا اليقين إما وضوء أما عدم طهارة، فنجعل اليقين عدم الطهارة، يعني هذا هو الأصل، ثم نعمل بضده ويعتبر إيش؟ انتقض وضوء فيتوضأ. الحالة الثانية اليقين أنني إيش؟ اليقين أنني على حدث، ثم بعد ذلك حصل وضوء وانتقاض طهارة ولا أدري أيهما أسبق، أعمل بضد الأول. الأول إيش كان؟ وضوء. إذن أنا أعتبر إيش؟ انتقض وضوء فأتوضأ. ماذا واضح ولا؟ طيب، على كل حال كيف؟ حدث، إذن يتوضى ضده، يتوضى الحالة الأولى، يتوضى الحالة الثانية، لا يتوضى، لا عكس بعض، يعمل بضده. هو الآن الحالة الثانية إذا تيقن الحدث، يعني الحالة الأولى ثم تيقن أنه أحدث توضأ وجهل السابق فإنه على طهارة. الجهل السابق مو الأول، الاثنين اللي بعد الأول، لكن الحالة الأول ما هو؟ احنا قلنا حدث، إذن يعتبر متطهر. نعكس الحالة الأولى، واضح جماعة؟ نعكس الحالة الأولى، إذا كان الحالة الأولى متوضأ، إذا كان الحالة المتوضأ اعكس تصبح غير متوضأ تتوضأ، إذا الحالة الأولى حدث اعكس يجب إيش؟ تكون إيش؟ متطهر، ما توضأ، الحالة الأولى تتوضأ. إن شاء الله أني ما بشوشت عليكم. على كل حال، قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة مهمة في جميع أبواب الفقه، من أمثلتها سيأتي إن شاء الله في باب الصيام مثلا، إنسان في السفر وهو صائم وشك في غروب الشمس هل غربت أو لم تغرب، ما هو اليقين؟ بقاء النهار أو دخول الليل؟ بقاء النهار، إذن يحرم عليها أن يفطر حتى يتيقن تماما الغروب. إذا كان قبل الفجر وشك هل طلع الفجر أو لا، يجوز له يأكل أو ما يأكل؟ يأكل، لأن الأصل بقاء الليل، وغيرها كثير من الأمثلة في الباب الفقهية. ندخل الآن في باب الغسل من الجنابة. هذا الباب الغسل من الجنابة أرى أنه من أهم الأبواب لسببين اثنين، سبب شرعي وسبب واقعي. السبب الشرعي أن من تفسيرات الأمانة في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض من تفسيراتها غسل الجنابة، لأن العلماء تكلموا في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، الآية ما هي الأمانة؟ قيل الإسلام، القرآن، الدين إلى آخره، وقيل الغسل من الجنابة، يعني أمانة بينك وبين إيش؟ بين ربك سبحانه وتعالى، أن الإنسان ممكن يكون على جنابه ويصلي، من يدري؟ هذا سبب شرعي. سبب الواقعي يعني حادثة، خطبت جمعة مرة المرات وتطرقت إلى غسل الجنابة، حكم غسل الجنابة، فجاءني بعد الصلاة رجل كبير في السن، يعني ممكن بين 50 و60، وقال لي بالحرف الواحد: أنا الآن للتو علمت أن غسل الجنابة واجب، وطوال حياتي أنا على جنابة أتوضأ وأصلي. هذه حادثة موكرة يقولون، حادثتي أنا. فاستغربت أن ممكن مسلم يعيش في بلد الإسلام يجهل هذا الأمر العظيم. تعرفون لماذا؟ كما قال مجاهد رحمه الله: لا يطلب العلم اثنان، منهما مستحي ومستكبر. لذلك أقول هذا الموضوع مهم جدا، ولذلك سيأتينا من حديث أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يخجل منه الرجال، لكنه في باب الطهارة مهم لأنه يتعلق بالصلاة. يقول رحمه الله: الغسل، باب الغسل، الغسل من الجنابة. الغسل هو إفاضة الماء على جميع البدن على وجه مخصوص، هذا هو الغسل الشرعي. إفاضة الماء على جميع البدن على وجه مخصوص، يعني كما ثبت بالسنة. وقد بين الله عز وجل وجوب الغسل في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني فاغتسلوا، فأمر بالغسل بعد الجنابة. الجنابة هي صفة تقوم بالبدن بسبب الجماع أو بسبب خروج المني بشهوة، فهذا تسمى جنابة. فيقال رجل جنب ورجل أصابته الجنابة، يعني موجب هذه الجنابة وهو خروج المني بشهوة أو جماع كما سيأتي. قال رحمه الله: والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين. الموجب له يعني الشيء الذي يوجب الغسل، موجبات الغسل، متى يجب على الإنسان أن يغتسل، هذه موجبات الغسل. المؤلف رحمه الله ذكر موجبين اثنين لعله يشير إشارة، لكن الصحيح أن موجبات الغسل خمسة، سنذكرها إن شاء الله، نكملها بعد نهاية الباب، لكنه ذكر أهم موجبين. الموجب الأول قال: خروج المني وهو الماء الدافق. خروج المني وهو الماء الدافق، كأن المؤلف رحمه الله يقول: إذا خرج المني بدفق وشدة فهذا هو موجب الغسل. يعني لا بد أن نجمع بين الكلمتين: خروج المني وهو الماء الدافق، يعني أن يخرج المني بدفق، الدفق يعني الشدة والشهوة. وتعبير المؤلف رحمه الله تعبير جيد لأنه يوافق القرآن، لأن الله عز وجل قال: خلق من إيش؟ ماء دافق. أحسن من أن يقال خروج المني بشهوة، وإن كان هو المقصود، لكن دائما التعبير بلفظ القرآن أفضل. فالخروج المني، إذا خرج المني بدفق يعني بشدة وشهوة فهذا موجب من موجبات الغسل. ما هو المني؟ المني من الرجل ماء أبيض غليظ يخرج من الذكر عند اشتداد الشهوة، ومن المرأة ماء رقيق أصفر، هذا هو المني. إذا خرج المني بشهوة، وهذا معنى الدفق أو الشدة، هنا وجب الغسل. ما هو الدليل؟ الدليل أدلة. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه في سنة الترمذي: من المني الغسل ومن المذي الوضوء. من المني الغسل، يعني يجب من المني، من خروج المني الغسل، ومن المذي الوضوء. قلنا المني ماء أبيض غليظ بالنسبة للرجل يخرج عند اشتداد الشهوة، المذي سائل رقيق لزج يخرج عند الشهوة وليس عند عند الشهوة من مداعبة أو نظر أو لمس. أما إذا كانت شهوة بشدة ودفق فهذا يسمى المني، خروج المني بشهوة. هذا المذي يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل، هذا حديث عام ليس فيه شهوة. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، الماء الأول يعني اغتسال، من الماء المني، يعني إنما الاغتسال من خروج المني. هذان حديثان عامان في أن خروج المني موجب للغسل. ما هو دليل الشهوة؟ حديث علي رضي الله عنه في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. قال الفضخ يعني الخروج بشدة وبشهوة. وجاء في رواية إذا حذفت فاغتسل، فالحذفت وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت فضخ الماء كلها ألفاظ تدل على خروج المني إيش بشهوة. فهذه أربعة أدلة تدل على أن إذا خرج المني بشهوة فإنه يوجب الغسل. يفهم من هذا لو نزل المني بغير شهوة فهل يوجب الغسل أو لا؟ هل ممكن أن يخرج المني بدون شهوة؟ نعم يمكن، ممكن بسبب برد أو بسبب مرض ممكن، أو يتأخر نزوله أو بعض يتأخر بعض نزوله بعد الغسل، مثل شخص خرج منه المني بشهوة ثم اغتسل ثم بعد الغسل نزل شيء يسير من المني، في خلاف، والصحيح أنه لا يوجب الغسل لأن الواجب هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إذا حذفت أو إذا رأيت فضخ الماء. إذن الصحيح من قولي العلماء أن المني إذا نزل بغير شهوة لبرد أو مرض أو نحوه فإنه لا يوجب الغسل. عندنا مسألة وهي الاحتلام. الآن الإنسان ينام وقد يتخيل شيء في المنام، تخيل أنه يجامع أو نحو ذلك، فهل الاحتلام يوجب الغسل أو لا؟ أقول يوجب الغسل إذا رأى بللا، إذا نزل المني، فإذا رأى البلل بعد النوم وجب الغسل وإن لم يتذكر شيئا، يعني وإن لم يتذكر أنه مثلا جامع أو شهوة أو نحو ذلك، يعني لا علاقة بالشهوة هنا في الاحتلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وسئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد البلل فقال لا يغتسل، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هنا بالاغتسال، وهو حديث صحيح في سنن أبي داود. مسألة أخرى، إذا رأى منيا لا يعلم وقت حصوله، إذا رأى منيا لا يعلم وقت حصوله، ما معنى هذا الكلام؟ إنسان نام بالليل ثم استيقظ الصباح، صلى الفجر ثم صلى الظهر ثم نام ثم استيقظ العصر فوجد أثر المني، هناك احتمالان، قد يكون من نوم الظهر وقد يكون من نوم إيش نوم الليل، قد يكون لأن الآن نوم الظهر نوم الليل. إذا رأى منيا لا يعلم وقت حصوله، يقول علماء وجب عليه الغسل وإعادة كل صلاة صلاها من آخر نومه، هذه قاعدة ذكرها السيوطي رحمه الله. إذا رأى منيا لا يعلم وقت حصوله فإنه يغتسل ويصلي يعيد كل صلاة صلاها من آخر نومه. قاعدة هذه المسألة قالوا الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، هذه القاعدة. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. أقرب زمن أي نوم بالنسبة لمسألتنا؟ نوم الظهر. نوم الظهر، لأنه يقين. حتى لو طبقنا اليقين والشك، هو يقين المالي موجود الآن، يقين الظهر ولا مو يقين؟ الشك في الفجر، هل هو كان الفجر أو لا؟ فلذلك يجب عليه أن يغتسل. هذا هو الموجب الأول. الموجب الثاني قال رحمه الله: والتقاء الختانين. من موجبات الغسل التقاء الختانين، والمقصود ختان المرأة وختان الرجل. والمقصود هنا تغييب الحشفة، حشفة الذكر في الفرج، والحشفة هو موضع القطع، موضع الختان. فإذا حصل هذا الأمر ومس الختان الختان وجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هل إذا حصل الجماع ولم ينزل المني فهل نقول بأنه لا يجب الغسل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم: إنما الماء من الماء، أليس كذلك؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء، يعني الاغتسال، من الماء، يعني خروج المني. فهنا إذا حصل الجماع ولم ينزل فهل يجب الغسل؟ نعم يجب، لأنه جاء في رواية: وإن لم ينزل، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هل تعرفون بأن هذه المسألة يجهلها كثير من الناس؟ حسب ما تدين من الأسئلة، كثير من الناس قد يحصل هذا المس ولا يغتسل، ويقول: أنا أعرف بأن الغسل خروج المني ما خرج مني. وهي مسألة دقيقة قد تخفى على بعض يعني الناس، لكنها إن شاء الله واضحة، لأنه جاءت في الحديث: وإن إيش؟ وإن لم ينزل. فيكون مجرد التقاء الختانين من موجبات الغسل، سواء نزل المني أو لم ينزل. وهذا ثبت عن جمع من الصحابة. عمر بن الخطاب يقول وهو على المنبر: لا أجد أحدا جامع ولم يغتسل، أنزل أو لم ينزل، إلا عاقبته. شوف كلام عمر على المنبر، يقول: لا أجد شخصا جامع أنزل أو لم ينزل ثم لم يغتسل عاقبته. وهو حديث صحيح أو أثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. يقول رحمه الله: والواجب فيه، الواجب في الغسل، النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. الغسل نوعان: غسل مجزئ وغسل كامل. غسل مجزئ وغسل كامل. المجزئ ما ذكره المؤلف: نية محلها القلب، ثم أن يعمم البدن بالماء، ثم المضمضة والاستنشاق على رأي المؤلف، فيها خلاف. إذن إذا عمم بدنه بالماء فقد مع النية فقد تحقق الغسل، وهذا هو رأي جمهور العلماء. المؤلف رحمه الله والحنابلة يرون وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل أيضا، لكن جمهور العلماء يرون أن من كان على جنابه ثم نوى غسل جنابه وعمم الجسد بالماء فإن غسله صحيح ويرتفع الحدث الأصغر والأكبر، وإن لم يتوضأ. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني فاغتسلوا. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء، وهذه نقطة سنؤخرها في نهاية الدرس حتى نتبين الكلام حول النية. طيب، إذا الغسل المجزئ ما هو؟ أن تنوي بقلبك رفع الحدث وتعمم البدن بالماء، وعلى رأي المؤلف لا بد أن يكون هناك مضمضة واستنشاق. ما هو الغسل الكامل؟ الغسل الكامل ذكر المؤلف بعد ذلك الذي ورد في حديثي عائشة وميمونة، الذي وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها. ولذلك قال المؤلف وتسن التسمية. عندنا ملحوظة، يعني أن ابن قدامة رحمه الله مع أنه شيخ الحنابلة وأنه اعتمد في هذا الكتاب على رواية واحدة، إلا أنه أحيانا لا يذكر المذهب مع أن الغالب هو المذهب. هنا قال وتسن التسمية مع أن المذهب أنها واجبة، بس هذه ملحوظة يعني سريعة. تسن التسمية يعني عند الغسل، ليس هناك دليل صريح في التسمية الغسل، إنما الدليل هو القياس. يعني العلماء اللي قالوا سواء بالوجوب أو السنية التسمية عند الغسل ما في دليل، ما عندنا حديث صريح في تسمية قبل الغسل، إنما هو القياس. يعني كما هو مشروع سواء واجب أو مستحب في الوضوء فهو واجب أو مستحب في الغسل. قال وأن يدلك بدنه بيديه، يعني علة في ذلك ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، ويفعل كما روت ميمونة. الآن يذكر المؤلف حديث ميمونة وفيه صفة الغسل الكاملة. قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. هذا حديث ميمونة رضي الله عنها. وحديث عائشة رضي الله عنها قريب من ذلك، ومجموع الحديثين يتبين صفة الغسل الكامل. طبعا بعد النية يكون هناك غسل للفرجين، ثم وضوء كامل للصلاة، ثم يغسل رأسه، ثم يفيض الماء على سار جسده. لو أن الإنسان الآن، إحنا الآن من الآن يأخذ بريق ولا كذا ويفعل هذا الأمر؟ إحنا الآن تحت ما يسمى بالدش، فإذا كان الإنسان تحت الدش نوى نية الغسل فعمم بدنه بالماء، ممكن أن يغسل فرجه ويتوضأ وهو تحت هذا الماء. لأن بعض الناس يظن بأن الوضوء يشترط في ستر العورة، هذا غير صحيح. ممكن يتوضأ وهو يغتسل ويطبق السنة وهي الترتيب، يعني يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء كامل ثم يفيض الماء على سائر جسده. تقول ميمونة رضي الله عنه ثم أفاض الماء على بدني ثم تنحى فغسل رجلي. لماذا تنحى فغسل رجلي؟ قالوا لعل هذا ليس من صفة الغسل، إنما كان هناك حاجة، بدليل أن عائشة رضي الله عنها لم تذكر هذا الأمر. يعني عائشة وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر تنحى وغسل رجلي، فلعل هناك حاجة، لعل رأى في رجليه وسخ أو نجاسة. ولذلك إذا اغتسل الإنسان وهو متيقن بأن أسفل الطاهر لا يحتاج أن يفعل هذا الأمر ويتنحى ويغسل رجلي، لأن الظاهر أنه كان لحاجة، ولو كان تشريعا لروته عائشة رضي الله عنها كما روته ميمونة رضي الله عن الجميع. قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. المرأة الآن عندها تجعل شعرها ضفائر أو جدايل أو عشايف إلى آخره، فهل إذا كان على شعرها هذه الضفائر والجدائل يجب عليها أن تنقضها، يعني تفك شعرها؟ قال المؤلف لا يجب، وهو الصحيح أنها تغتسل مع وجود هذه الضفائر، لكن لا بد أن تروي إيش؟ أصول الشعر. ولذلك أدلة منها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني أجعله إيش؟ ضفائر، أفأنقضه للجنابة؟ يعني تقول أنا عندي ظفار أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء فتطهرين، وهو حديث في صحيح مسلم. إذن المرأة تسأل سؤال في هذه المسألة، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه؟ أنقض رأسي يا رسول الله، يعني أحل هذا الشعر؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء. وجاء في أثر عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغ السيدة عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء بنقض شعورهن، يعني وصل الخبر إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء أن تنقض شعر الرأس عند الغسل، فقالت رضي الله عنها عجبا لابن عمرو هذا، عجبا لأمر ابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن أن يحلقوا رؤوسهن؟ كانت تقول هذا من باب إيش؟ من باب الردع وأنه خلاف السنة. قال ليش ما يحلق شعرها مرة واحدة؟ ليش تنقض؟ فقالت رضي الله عنها لقد كنت أنا أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 حثيات، أو كما قالت رضي الله عنها، وهو حديث في صحيح مسلم أيضا. فهذان حديثان صريحان في أن المرأة إذا كانت شعرها عليها ظفائر فإنها لا تنقض هذه الظفيرة. هل نقض الشعر هذا خاص في الجنابة أو يكون في الحيض والنفاس؟ ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب الحنابلة أن نقض الشعر واجب، يعني في الحيض والنفاس، يعني في الغسل، غسل المرأة من الحيض والنفاس يجب أن تنقض الشعر. وردت في ذلك أحاديث عائشة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها حائض، فقال لها صلى الله عليه وسلم انقضي شعرك واغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي. ويظهر والله أعلم جمع بين الأحاديث أن الأمر هنا ليس للوجوب بدليل حديث عائشة وغيرها، وأن المقصود هنا بالأمر الاستحباب، فيكون المعنى أو الحكم واحد في غسل الجنابة والغسل من الحيض والنفاس. فغسل في الغسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس لا يشترط أن تنقض شعر الرأس، بشرط كما ذكر المؤلف أن تروي وصول الشعر، لأن بعض الناس تتساهل، بعض النساء تمسح على شعرها مسح في الغسل، وهذا خطأ ولا يجوز، بل لا بد من أن يصل الماء إلى الرأس، يعني تروي أصل الرأس. هل تغسل المرأة الشعر المسترسل؟ فيها مسألة فيها خلاف، يعني الشعر الآن طويل وعند الحنابلة يوجبون ذلك، وهذا قد يكون أحوط والله أعلم، وإن كان ما عندنا دليل صريح، لأن المهم هو شعر الرأس وليس المسترسل، لكن الأحوط أن تغسل الشعر المسترسل كله. قال رحمه الله وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهم، هذه المسألة اللي أخرناها قبل قليل. يقول المؤلف رحمه الله إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، هذا مذهب الحنابلة، إذا نوى بهذا الغسل الطهارتين يعني الصغرى والكبرى، كان على جنابة فاغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر، يجزي ذلك عن الوضوء ولا يتوضأ. ما هو الدليل؟ أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم، إلى أن قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، طهروا يعني اغتسلوا. الله عز وجل يقول إذا أجنبت فاغتسل، إذا أجنبت فاغتسل، ومعروف في التعريف الغسل تعميم الجسد بالماء، ولم يذكر لذلك وضوءا، وهذا فسره الإمام الشافعي رحمه الله وهو قول جمهور العلماء، وإن كنتم جنبا فالطهر يعني فاغتسلوا، ولم يذكر الوضوء، هذا واحد. الحديث الثاني عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباه عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يتوضأ، يغتسل ثم يتوضأ، فيسأله ابنه ويقول يا أبتي إني أراك تغتسل ثم تتوضأ، أما يجزيك الغسل عن الوضوء؟ يقول أنت الآن تغتسل ثم تتوضأ، أما يجزيك؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. واضح؟ فبين له أن الحكم الشرعي يكفي الغسل عن الوضوء، لكنه لأنه يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء فقال أنا أتوضأ لذلك. وهذا الدليل أيضا أثري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الغسل يجزي عن الوضوء. وهناك أدلة كثيرة في الحقيقة. من التعليل قالوا أنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى، عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى الكبرى مثل الحج والعمرة. إذن من اغتسل غسل الجنابة فإنه يرتفع الحدث الأكبر، وإذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر. نأتي للمسألة المشهورة عند الناس الآن، من اغتسل غير غسل الجنابة مثل غسل الشرعي كغسل الجمعة أو غسل المباح مثل التنظف، فاغتسل ولم يتوضأ، هل تصح صلاته أو لا؟ فهمت المسألة؟ هي مسألة مشهورة الآن. شخص غير متوضئ، غير متوضئ، لا ما في جناب الآن، ثم بسبب العرق اغتسل للنظافة وقال أنا نويت الوضوء، نويت، ثم صلى، فما حكم صلاته؟ ها؟ الصحيح أنها باطلة، لأن هذا الحكم خاص في الجنابة. لماذا؟ إحنا عندنا حدث أكبر وحدث أصغر، الحدث الأصغر يدخل في الأكبر، إذا ارتفع الأكبر ارتفع معه الأصغر، هذه واضحة؟ إذا ارتفع الأكبر، ركزوا الآن، إذا ارتفع الأكبر ارتفع معه الأصغر. لما إنسان على جنابه يريد يغتسل يريد أن يرتفع أي حدث، صح؟ فأنا نويت في غسل الجنابة أن يرتفع حدث الأكبر، يرتفع الأصغر أو لا؟ يرتفع الأصغر، لأن بارتفاع الأكبر يرتفع الأصغر، تمام؟ طيب في غير غسل جنابة في ارتفاع حدث أكبر؟ ما في. لاحظوا، ما تقول والله أنا ناوي الوضوء ثم يغتسل ويصلي بلا وضوء، أقول ما أنت الآن ليس هناك ارتفاع حدث، الحدث الأكبر متى يرتفع؟ بالغسل، والحدث الأصغر متى يرتفع؟ بالوضوء. إحنا قلنا في غسل الجنابة لا تتوضأ، أو ما أقول ما تتوضأ، الأحسن توضأ، لا يجب أن تتوضأ لأنه ارتفع الأكبر فارتفع معه الأصغر صل. لكن هذا الذي اغتسل غسل مباح هو الآن غير على غير طهارة، ما في رفع حدث أكبر، صح ولا لا؟ ما في جنابة، ما في اغتسال شرعي، وما في رفع حدث أصغر، لأن الحدث الأصغر يرتفع بماذا؟ بالوضوء، هو لم يتوضأ. فلذلك هذه نقطة أرجو أن تكون يعني واضحة، أنه يجب عليه أن يتوضأ في هذه الحال. قال وكذلك لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. هنا يقول لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدنه، طبعا هنا يرى المؤلف كغير من العلماء أنه يتيمم للنجاسة، وهذا القول ليس عليه دليل، يعني يتيمم للنجاسة يعني نجاسة على البدن وليس عند ماء يزيلها، لأن كثير من العلماء يروا أن لا تزيل النجاسة إلا بالماء، فيقول يتيمم عن النجاسة يعني نجاسة في البدن، فحتى يصلي يتيمم مع وجود النجاسة، فهمتم؟ وهذا غير صحيح، لابد أن يزيلها بالتراب. لكن المقصود بالمسألة لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعهما، يعني لو نوى رفع الحدث الأكبر فقط لا يرتفع الحدث الأصغر، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. لو نوى أنه يتوضأ لرفع الأصغر فقط فإنه لا يستبيح ذلك قراءة القرآن مثلا، أو نوى أنه يتوضأ لقراءة القرآن فإنه لا يصلي أو نحو ذلك. والصحيح في هذه المسائل كلها أنه إذا اغتسل ونوى رفع الأكبر دخل معه الأصغر، وأنه إذا توضأ فإنه يجوز له أن يصلي وأن يقرأ القرآن ويفعل كل ما يفعله المتوضأ. نختم الآن بشكل سريع الموجبات الثلاث الأخرى. احنا قلنا الآن موجبات الغسل على قول المؤلف اثنان: الأول خروج المني بشهوة، الثاني التقاء الختانين، الثالث الإسلام يعني الكافر إذا أسلم. هذه حين زيادة نزيد الإسلام، إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، وهي مسألة خلافية، لكن الحديث فيها أن قيس بن عاصم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أريد الإسلام، فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أغتسل، وهو حديث صحيح في سنن أبي داود. جاء قيس بن عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم قال فأمرني أن أغتسل، فقالوا هذا دليل على وجوب غسل الكافر إذا أسلم. الموجب الرابع الموت، يعني إذا مات الإنسان وجب على أوليائه أن يغسلوا الميت، واستدلوا بحديث الذي وقصته الدابة، حديث الصحيحين، وهو محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه ماء وسدر، وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب. وفي حديث موت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال اغسلنها، أمر بالغسل، فالأمر بالغسل يدعي الوجوب. الموجب الخامس الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا حاضت المرأة أو نفست ثم طهرت وجب عليها أن تغتسل، الدليل الآية فإذا تطهرنا يعني من الحيض يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، أمر بي الغسل. هذا ما تيسر، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. بعض الأخوة يسألني أسئلة شفهية بعد الدرس، أنا أتمنى تكتبون الأوراق حتى لا تكون الأسئلة خاصة، أي واحد عنده سؤال، لأن أنا يعني ما أضيق من الأسئلة، أنا أحب الأسئلة لأن الأسئلة توضح بعض الأمور الغامضة في الدرس. فأرجو من الأخوة اللي عنده استفسارات بعد الدرس وأنا ماشي يعطيني يكتب الورقة حتى تعم الفائدة. يقول إذا لم ينوي مع غسل الجنابة الوضوء أو ارتفاع حدث الأصغر يصلي صلاة مفروضة؟ الصحيح قلنا نعم، أنه إذا نوى الجنابة رفع الحدث الأكبر يرتفع تلقائيا معه الحدث الأصغر. هل يلزم المغتسل أن ينوي الوضوء مع الغسل وارتفاع الحدث الأصغر؟ نفس الأسئلة، إذا نوى الإنسان بعد الجنابة أن يغتسل لرفع الحدث الأكبر يكفي ذلك، يكفي ذلك، يرتفع الأكبر ويرتفع الأصغر ويصلي. إحنا نقول الأكمل والأحسن نطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتوضأ، لكن لو حصل هذا يعني لا يعني هذا الأمر إحنا نحث الناس على عدم الوضوء، إحنا نقول نفعل كما قالت عائشة رضي الله عنها وميمون رضي الله عنها أن الإنسان يحرص على الوضوء أثناء الغسل. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.